ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهت عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وكنا ذكرنا في المجلس الماضي كلاما حول هذا اللقب الذي هو لشيخ البخاري رحمه الله. شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن الفضل، لقبه عالم وكنيته أبو النعمان. وهذا اللقب عالم فيه معنى شدة وسوء الخلق، ولذلك كان محمد ابن يحيى الجهلي رحمه الله وهو من صغار شيوخ البخاري. البخاري يوقع على خمسة أقسام، آخر قسم من هؤلاء منهم محمد بن يحيى الجوزي رحمه الله، واتفق البخاري معه في كثير من شيوخه. فكان محمد بن يحيى الجوزي إذا حدث عن عالم يقول: حدثنا عالما وكان بعيدا عن العوام حتى لا يتوهم المجتمع أن لقب عالم فيه شيء من خلق. وذكرنا أيضا في المجلس الماضي أن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، الصدق ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستسلم ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فالمتظلم لو ذكر سوءة ظالمه لا يعد مرتابا، وكذلك كما فعل أهل الكوف مع سعد بن أبي وقاص لما كتوه إلى عمر بن الخطاب، وكما حدث كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء رجل يشكو آخر منهم. أبو بكر الصديق لما فتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما في الصحيحين قد حدث بين أبي بكر وعمر شيء، وكان أبو بكر عنده حدة، فقال لعمر: اغفرني. فقال عمر: لا أغفر لك. فتفرق وبحث أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظفر به وقد رفع شيئا من ثيابه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء أبو بكر قال: يا رسول الله، حدث بيني وبين أبو بكر شيء فقلت له اغفر لي، قال: لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ذكر ذلك ثلاث مرات. ثم إن عمر هجم فذهب إلى أبي بكر في بيته فلم يجده، فجعل يبحث عنه حتى جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام مر وجهه وظهر عليه الغضب وقال: جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، ومنعتموني فواساني بماله فهل أنتم تاركين لصاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي بعدها. وهكذا يعني مسألة الخصومات كانت كثيرة، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعقد النبي عليه الصلاة والسلام على المتظلم ولم يقل له هذه الهبة المحرمة ولا يجوز له. فأي إنسان متظلم يجوز له أن يذهب إلى القاضي أو يذهب إلى جهة التقاضي، فيقول فلان ظلمني أو فلان أو نحو هذه العبارات، ولا يعد هذا من جهة المحرمة. والمعرف كما ذكرنا في لقب عالم، لأننا عرفناه بذلك، وكذلك الأعمى والأعرج وسليمان الأحول وعاصم الأحول، وكذلك من يعني وصف بعاهة، من وصف بعاهة فيه، ومن نسب إلى غير أبيه مثل الشهير بن علوية مثلا، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، طالما أن اللقب أو النسبة خرجت مخرج التعريف له نصا فيه، متظلم ومعرف ومخذل. كان يكون واحد من أهل البدع، وأنا أقول لك لا تقرأ له، لا تسمع له إنه مبتدع، زي جدع العملية في الشفاعة وعمل الله بأي ذكر، وعمل يقول لا شفاعة، فخالف كل الخلق حتى الصوفية الذين ينتمي هو إليهم دون أن يصنع لفكر الشفاعة، فهذلك وهم مستشارين استشارا عظيما على الشفاعة، هم كمان بيلعبوا، وكذلك يقول لك صراحة هنموت على الإسلام والكلام ده، إذا خلاص هي حالات الشفاعة. فخالف العالمين جميعا ووقف لسوء حظه وحده، لا نصير له على الإطلاق. الكلام الأخير والمقالات الأخيرة ضرب المسكين كلامه ببعض، يعني يقول من الذي يسطع من دون الله؟ هو متصور ان ربنا سبحانه وتعالى سيقول وما هم بخارجين من النار؟ الرسول لا، انا حطلع جماعه دول بتوعنا. هو متصور كله كده، فنقض كلامه ثم قال وان كان جميع المفسرين يقولون كذا وكذا، لكني اقول اجتهادا والله اعلم. فلما يكون جمهور المفسرين في ناحيه وهو في ناحيه، اي انسان عاقل يقوم نفسه، لان الكبار اللي هم معدن الفتوى والعلم، كان الواحد منهم كالامام احمد او هو اذا سئل عن مساله يقول افضل ان اقول فيها بشيء ويتوقع. فكيف مال الى قول المعتزله وتدنى قول الخوارج وخالف اهل السنه جميعا؟ فانا لما قلت هذا الرجل لا تقرا له انه مبتدع ومخلف وليس من اصحاب العلم، وينبغي ان ينصح، فيقال له ادت برشدك في مجالس العلم، فان انك اهل العلم منك فهما فقالوا لك تكلم تكلم، وان لم يزكيك منهم احد فخير لك ان تلقى الله اخر. يوم أن يلقى الله عز وجل بقول خلف يحاسبه، والغريب في هذا الجريد يقول والبخاري سيحاسبه الله عن الروايات الواضحة، سبحان الله. فلما يكون الإنسان مبتدع، إحنا نقول لا تكره لهذا الإنسان لأنه جاهل ومخلف ولا يفقه شيئا ولا نعلمه شيئا ولا نعلم أحدا من أهل العلم جفاه، فهذا ليس غيبة مني، يعني هذا الذي أقوله ليس غيبة مني، لأن الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، واخدلت. فالمحذر الذي يحذر أيضا ويكون محقا في تحذيره لا يقال له ارتبت العلماء، ويجري في هذا المجرى كلام أهل الجرح والتعديل على الروح. الإمام مثلا يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، أبو حاتم، أبو زرعة، الدار قطن بن عادل، فلاس، عمرو بن علي، أي واحد من هؤلاء يقول هذا نكرة، هذا مغفل، هذا كله حب، هذا كذاب، هذا مرتبط، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. بعض الناس اعترض على كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة، وأنتج شاعرهم يقول: ومجد معين يقول في أبيات له، يقول البداية تقريبا يعني في هذه الأبيات سأذكر بذلك، يقول: ومجر معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك أصنعم، قال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله ولكن شيطان الحديث يريده. ولابن نعيم في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك شهود، إن يك حقا فهو في الأصل هودة وإن يك زورا فالصفات شديد. فأريد أن أقول لكلام العلماء علماء جرح التعديل في فلان اللي هو سوء الحب لا يخلو أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان حقا فهو غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بلا نكره، وأي يعني مصيبة أعظم من أن يتكلم في رجل صناعته الحديث وضبعته الحديث. فتعرف وضع أهل العلم لا يندمج يفضل ينزل على طول، لو حد من أهل العلم جرح رجلا يفضل جرح على طول حي، وهذا لا يتعرضن أحد لأهل العلم. زمان كان الرواة يخافوا من أهل ابن العلم لأنه كان معروف الكلام في الرواة، حتى أن يعني رأي شيخا من أهل مصر ذهب إلى بغداد ونزل في فندق، ثم عند البغدادية لما عرف أنه هو وصل بدأوا يتواصلون عليه، فدخل عليه طرق الباب عليه طارق، قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. رأوا الحديث أولا رأوا هذا القصة القصة نسيته اسمه، لكن هم لأهل بغداد وهو يجهر القصة، قال: طرقت عليه الباب فقال: من؟ قلت: فلان. قال: ادخل. فلما دخلت قلت: أملي علي. فجعل يملي علي وهو مضطجع والكتاب في يده، وإذا بالباب يدق، قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. فدخل والسوق على هيئته يملي، ودق آخر الباب: من؟ فلان. ادخل ادخل. حتى دق الباب باب، قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت يديه ترجفان وسقط الكتاب من يده. يقول الإنسان يحيى بن معين لما يتكلم في الراوي كلمة الوسط قرأ كلام، تخيل واحد بضاعته الحديث فقط، فجاء واحد يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو الدارقطني وقال كذاب أو قال مرتب أو متروك أو ذم الحزن، يبقى خلاص راح بضاعته. وخلاص فهو يقول ان يحيى بن معين له مقاله في الرجال شديده، فان يكن محقا فيها فهو مغتاب وان يكن زورا فالقصاص شديد. علماء المسلمين كلهم على خلاف هذا القول. يقول يحيى بن سعيد القطان ونوح وعبد الرحمن الجماهدي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابو زرعه الرازي، هل الكلام في الرواه يعد على الغيره؟ فاجمعوا ان لا. خلاص؟ فهذا ايضا ومحذري داخل فيه ايضا كلام اهل العلم في اهل البدع وفي اهل المعاصي، لان هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هو واجب لا بد ان تقوم الامة به. لمجاهر فسقا، اي رجل يجاهر بالفسق فانت قلت احذروا فلان، لان هذا داخل ايضا بطرق في معنى التحذير، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة ولو كان ذلك يسيء المتكلم فيه. ومستفتن، اي واحد جاي يستفتي عن فتوى مثل ما رواه الشيخاني في صحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها، قالت: جاءت امراه ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا سفيان رجل اخير، فهل علي ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا شك أن أبا سفيان إذا علم أن هند جاءت وتفته بل ووصفته بالشعص الذي هو أشد البخل، البخل دركات، الدركة الأخيرة خالص من البخل الشعص، أعظم الشعص أعظم البخل اللي هو الشعص. كما ذكره الجاحظ وغيره أن ثلاثة من البخلاء تناظروا أين أدخل، فقال واحد أما أنا فأدخل بمالي على نفسي، وقال الآخر وأنا أدخل بمال الناس على نفسي، وقال الثالث وأنا أدخل بمال الناس على الناس. قالوا لا جرم أنت أدخلنا، يعني استفسر الفلوس دي ويطلوك. فلو أن أبا سفيان علم أن هندا أتته وصفته بالشح عند النبي عليه الصلاة والسلام لغضب، يقول فتفعل مثل هذا، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفته بالشح لأن هذا يغضبه، فسكت عليه الصلاة والسلام، وسكوته إقرار، سكوته إقرار عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسكت على باطل أبدا. قال لها خذي ما يكفيك ولدتي بالمعروف. فالفتوى اي امرأة بتستفتي اي رجل بيستفتي فذكر مساوئ من يستفتي عن حاله او عنه فهذا جائز لا شيء فيه ولا يعد من الغيرة المحرمة. القدح ليس بغيرة في كفة متظلم ومعرك ومحذر ومجاهل صدقا ومستسكن ومن طلب الإعانة في إزالة من شيء أن يكون آكل ويقول تعالى إلى المكان الفلاني أو البيت الفلاني فإن فيه ناس يضربون الخمر أو يعقلون الزنا أو يفعلون كذا وكذا وتسميهم بأسمائهم لا بأس في ذلك، كل هذا يستثنى من الغيبة المحرمة. إذا ما نقابله في الكتب من وصف بعض الرواة بأوصاف لا تليق لكنها جرت مجرى التعريف لهم، فكل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. هذا الحديث كما ذكرنا يرويه البخاري هنا في هذا الموضع من كتاب العلم عن سلسله عالم ابن الفضل، وقد رواه البخاري ايضا في موضعين اخرين من صحيح. الموضع الاول سياتينا في كتاب العلم ايضا لوجدنا نكرر الكلام الثلاثين تلاثا لتفهم عنه، وروى هذا الحديث بعينه من طريق شيخه مسدد ابن مفرهد قال حدثنا ابو عوانه وساق الاسناد بمثل روايه عارف هنا، ثم رواه في كتاب الوضوء قال باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمان. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه وساق الاسناد بمثل روايه عالم هنا. موسى اللي هو الشيخ البخاري اللي هو موسى ابن اسماعيل السدوسي ابو سلمه وهو من كبار شيوخ البخاري، وقال يحيى بن معين لا هبت احدا قط هيبتي للسدوسي، ودي شهاده من بين فكي اسد، يعني ابن معين كلهم كانوا خافوا مني، فلما هو الحسن الواحد او يهابه الى كيف جلالته موسى بن اسماعيل السبوبجي هذا من ثقات من كبار شيوخ الامام البخاري. لذا هذا الحديث يرويه ثلاثه من الرواه عن ابي عوان. هذا التصرف له دلاله، ونرجو من الاخوه ان هم يعني يعيروني الاسماء ولا تتبجروا اذا تكلمنا كلام في المصطلح، فنعلم كثير من الجلوس يعني يحبون ذلك، لكن قد يكون من الجلوس من لا يشاركهم هذه المحبه. لكن نحن في زمان صار دراسه مصطلح الحديث متعينه بسبب طعن الجهلة في الكل، حتى يتعلم الطلبة كيف نقل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تحظى أمة من الأمم بعناية أهلها والحفاظ على سنة نبيها كما حدث لهذه الأمة. وهذا المخبون قانون الحظ اللي أثرنا إليه في مقطع الكلام لا يصدق هذه الصورة للحديثين وقال كتب السيرة. من يعرف لا يصدق مليون كتب السيرة ومليون كتب الحديث. وآخر بعض الطلبة أرسل لي يعني تصفات من الأوراق أن في آخر نشر كتابا وأنكر أن آدم أبو البشر وألف أن احتج آدم وموسى، هذا حديث ضعيف وكل الأحاديث كلها حديث أحاد ولا يوصف ذات العقيدة. وأنا الحقيقة لن أتكلم عن هذا الكتاب حتى يأتيني وأنظر في كلام صاحبه، لكن الملاحظة يا إخوانا إن في هجمة تتهيج من كل مكان على السنة وفرق طوال فرق طوال. بل حدثني من أثق به من الشيوخ ولقى هذه المقالة من الأسراء إن امرأة شنقاء آخر طلول المتحولين وكانت واحدة من زعمائهم تصور يا شيخ كتبت مقالة تقول لما لم يكن الله انثى، مقالة غريبة منشورة قطع الورقة قال يعني الناس لا لك كل العمل المتفق على المقال وغريبة غريبة. تصور لما تصل الجرأة الجرأة ان واحدة تكتب هذا العنوان وقعت قطعا كافرة، يعني هذا العنوان خرجت من الملة كافرة. لما تكتب هذا ويبرر من الرقابة وقامة الصدر يمر هذا العنوان، يعني اللي يبرر هذا العنوان ليس عنده دين، هو مثلها في الكفر. وتنظر كل يوم سخائر في الجرائد والمجلات وكلها عيوب عن شهام وزايد وفرح الصلح النبوي، والجماعة اللي هم المهتمين بالسنة الرسميين لا يتكلمون حتى الآن ولم يردوا حتى الآن، لكن الله عز وجل سيحول بينهم ولن لا يريدون، وإن من هو أعفى منهم سقط تحت النعال وبقي في السنة سابقة. احنا على يقين هذا النتيجة بحمد الله تعالى، نحن على يقين أننا لن نهزم في الدولة إن شاء الله. لكن الغريب المريب رد الفعل رد فعل الجماهير رد فعل الرسمي على مثل هذا الخبث اللي كل يوم يؤذي العيون وتؤذي الأسماع وكل متوجه إلى طرح السنة. احنا بنفس بقى علوم السنة كلها ونعلم الناس كيف نقل إلينا هذا الحديث، لأن هذا المقبول الخاسر اللي بيتكلم عن نبي الشفاعة الآن يقول وأن البخاري فسوف يحاسبه الله عن الرواية التي أوردها والأباطيل والأكاذيب التي أثبتها ونسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى هذا الكلام يقل البخاري، يقل البخاري إن أنت لا تعرف المكذوب من الضعيف من الصحيح وسوف يحاسبك الله عن هذا القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عجب قديما قال فرعون عن موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الكذاب. ده موسى اللي في الارض الكذاب رمتني بلايها وانسلى. فلما يقلل بخار ان انت رجل مسكين ادراجت عليك الاكاذيب وانت لم تميز الاحاديث الصحيحه من الضعيفه من الموضوع واثبتت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يحاسبك الله. لما يقال هذا الكلام عن البخاري اللي هو يعتبر قمه من قمم الحديث عندنا، اذا اردنا ان احنا نقارن الدنيا نحط البخاري في القمه، نضع الامام البخاري في القمه رحمه الله، وصحيح له من البركه ما ليس لاثبات الدنيا بعد القران. سبحان الله الناس حضور وقسم والاخلاص يبلغ صاحبه. استوى البخاري الاعجمي كيف صار امام الدنيا وصار أكبر من شيوخه رحمة الله عليه. وكان ابن صاعد إذا وفقه إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبش المصاح. كبش المصاح يعني الذي لا يملك أحد معه في الحمدة. إذا مطع بعض وصل إجهار المخاطع عرضه يعني صاحب حجة كاملة. فلما يقال عن البخاري وكنا من كلامنا إن هذا الرجل ما كان يدري الصحيح من الضعيف ويجب أن يتجوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول إن الوقت الذي السنة صارت متعينة على سبب المسلمين ممن لهم كفاءة حتى يردوا. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن سيدنا عالم، طب عالم ابن الفضل تكلم بعض العلماء فيه وقالوا إن هو اخترق وساء حجته وأرخوا سنة 20 و200 كحد فاصل بين ما حدث به على الاستواء وبين ما خلق فيه. وهذا من جهد علوم الحديث المغمورة التي لا تعرفها الجماهير. هؤلاء العلماء لهم جميل في عنق الأمة لم تؤديه الأمة لهم، لا بالثناء ولا بالشكر، بل خرج من قال ان المحدثين ليسوا فقهاء وان المحدثين مع الفقهاء زي البن والملاوي كله، قال لك الفقيه هو البن. وهل قلت بالطوبه ارتجى بالطوبه ووزن والخطوط والكلام ده هو قال لك ده الفقيه. طب المحدث قال لك ده الناخر بقى اللي يقول له الطوبه خد يا معلم. قال يعني المحدث ده كل دور يعني لا يتقن شيئا ياخذ الحديث يقول له معرفته فتون السنه ما فيش فينا مخ تلاح مقران خد الحديث افهمه هو ده المحدثون. طب البخاري هو المحدث اه، وان اردت ان تدرس الفقه وتستمتع بالفقه اقرا خراج مكان البخاري. وكذلك سير لجنه الفقه والامام احمد اوس ورسول المحدثين وغير الشافعي رحمه الله كان كل احمد الى احمد إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفي كان أو حجازية أو شامية أو بصرية فأعلمني به حتى أذهب إليه. قال الذهبي ولم يقل أو مصريا لأنه كان أعلم بحديث أهل مصر أحد. ولما تقرأ بقى كتاب الرسالة أو تقرأ كتاب الأم ترى التأثير في كل جزئية الفقهية احتج بالحديث. والإمام مالك رحمه الله إذا ذكر الحديث كذلك للنبي فكلنا أهل الحديث ومن الله عليه بالفقه. فإن في يعني وقت غلق فيه حق المحدثين. محدثون كل راوي تكلموا فيه رفضوا مرويات. مثل عارف بن الفضل اختلط يعني ايه؟ يعني تغير حده مثلا يدخل واحد عليه ابنك ظن الانسان ما يكونش عن ابنك فيمنطق عليه كل قوة دول ابوك قرارك مشكوش بني مدة اذا انتهت ولا ايه وخلاص لما يقولك انه فين دول يبقى اختلط يعني ايه؟ يعني سقط تمييزه. هذا وعد الاختراق عن المحدثين ان هو يتكلم بكلام الغريب مثل المثال اللي انا ضربته الان. فالمحدثون على طول يبداوا يؤرخوا اليوم الذي اختلط فيه لانه شوف وكل يوم له مجلس عملوه حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا. فهم بقى عايزين يميزوا ما بين احاديث في وقت الاختراق وأحاديث قبل الاختراق. لأنه لما اخترق هيدخل الأسانيد في بعضها والمتون في بعضها ويخلط الدنيا. وده دين شرع. فحينئذ لابد من تمييز الوقت الذي اخترق فيه. فعارف اخترق سنة 220. فأبو جوى أبو حاتم الرجل يقول من سمع منه قبل سنة 200 فسمعه جيد. وسمع منه أبو زرعة الرازي سنة 22. يبقى سمع منه في الاشتراك ولا لا؟ يبقى نحن بقى لو شفنا في الأسامين أبو زرعة الرازي قال حدثنا عالم رأس. وابحث بقى هل عالم هذا حفظ هذا الحديث ولا كان من جملة ما اختلط فيه؟ طب انت تقول سيد انا اتعرضني اختلط ولا اختلط؟ يا هذا الموضوع جهيل. يقول لك يعرف ذلك بما يسميه اهل الحديث المتابعة. ايه هي المتابعة؟ المتابعة معناها الموافقة. مثل هذا الاسناد انا شوف اخواننا يعني جاي كلكم على مذهب طرزان ولا ايه؟ عارفين مذهب طرزان؟ اللي في ادوار ودد ادوار الطرزان لا معاها قلم ولا معاها كراسة ولا اكثر. لا، من حق العلم علينا ان احنا ناتي بالكتاب. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيده. اي معلومه لا تقيدها بقيد تكون مثل احرام الوعي يكون عظيم. ما تعرفش تجيب الحروف انك تجيب الطفل ولا تعرفش. فمن حق العلم ان انت تاتي الى مجلس العلم بفرس طالب العلم. خلاص؟ تعيدون ان اجيبوا زي ورد ايه؟ ولا ان يلمني من اموال الزكاه؟ طيب الاسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الحديث يقول حدثنا. طيب في صبور. طيب تخيلوا بقى. طيب مره خلينا نجيب صبور ان شاء الله. حاول انك انت تفعل كده انك تتخيل الاسناد. طيب بلاشنا الناس هذا بساعة طويل صوت. نقول من الأئمة المشاهير أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة خلاص عن الزهري عن أنس. هذا إسناد إيه؟ رباعي. إسناد رباعي جيل المكون من أربعة طبقات. خلاص من أربع طبقات. أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. ثلاثة وأربعهم كل واحد من هذه من هذه من هؤلاء الرجال بيسميه طبقة. فإذا دليل هنا الإمام أحمد خلاص كده؟ خلاص أصبح كام؟ ثلاثة. سفيان بن عيينة، الزهري، أنس. خلاص؟ فلو روى هذا الحديث عن سفيان، عن الزهري، عن أنس، رجل آخر غير الإمام أحمد زي قتيبة بن سعيد، زي مسدد بن مطرهد، زي عالم مثلا، زي محمد بن أبي عمر العدني، زي احمد بن مليع، زي ابو ربيع الزهراني، زي احمد بن عبد الضبي، كل هؤلاء من اقران الامام احمد بن حنبل. خلاص؟ فلو راى واحد مثل قتيبة بن سعيد ابي رجاء فقال حدثنا سفيان عن الظهر عن انس، يبقى احنا بنقول ايه؟ ان قتيبة تابع احمد بن حنبل على رواية هذا الحديث. تابعه ان وافقه على ذكر الحديث بالسند والنسب. خلاص كده؟ يعني احنا في زمان الزواج. على اعتقاد ان احنا الان في زمان الزواج. خلاص؟ فانا رويت حديثا عن الشيخ الالباني. خلاص؟ الشيخ الألباني جروني عن الشيخ المداد. الشيخ المداد جروني عن الشيخ أحمد شاكر. بفرض الكلام بشكل مثالي أردتم. فأنا قلت حدثنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني قال حدثنا الشيخ ابن باز ما استفاد الله وعافاه بعوده أي الشيخ ابن باز لأنه مريض. قال حدثنا أحمد تاج فنفس الصوت حسين عفان وقال حدثنا أبو عبد الرحمن الألباني قال حدثنا ابن باز قال حدثنا أحمد تاج. يبقى الشيخ سيد تابعني وأنا تابعته كلانا تابع الآخر على رواية الإسناد والنص. دي يسميها علماء الحديث متابعة تامة، أن يروي جماعة حديثا عن شيخ مشترك بينهم. خلاص كده نقل المثال اللي احنا ضربناه أحمد بن حنبل سنة بن علية الزهري أنس. فطرق احمد بقى ذاك البطل احنا جماعه جماعه من الرواه كتاب ابن سعيد واحمد بن مانيع وابن محمد بن ابي عمر العدني وابو عز الزهراني حافظ بن مسلم وكل هؤلاء. كل هؤلاء لو قالوا حدثنا ابن عوينه يبقى كل واحد منهم تابع الاخر. خلاص عرفنا عليه المتابعه يعني الموافقه، موافقه اهل الطبقه لبعضهم. أحمد بن حنبل طبقة، سيد عينة طبقة، الزهري طبقة، أنا طبقة. طيب. فالراوي المتكلم فيه لما يروي الحديث، طب احنا عايزين نعرف الراوي ده غلط في هذا الحديث ولا لا؟ نعمل ايه؟ قال لك ننظر إلى أهل طبقته. هل وافقه الثقات منهم على هذا الحديث؟ ولا هو الواحد أبد له طلع ومفيد حد معاه؟ فإذا كان هذا الرجل اللي تكلم فيه تابعه الثقات الكبار دل ذلك على أنه حفظه، بدليل أن هذا الحديث وجد عند العلماء الكبار من أهل طبقته ومن أصحاب شيخه اللي هو ابن عيينة مثلا. أما إذا كان هذا الراوي المتكلم في حفظه انفرد بهذا الحديث ولم يوافقه أحد، يجب يسأله لا ونعمل له محاسبة. هو مثلا بيروي عن سفيان بن عيينة حديث، فنقول له تعالى أنت لست معروف بحفظ ولست مشهور بطلب علم، وراجل كل ما نقول لك حدثنا تقول طهر استجنازة وتجيب المعلومة بعد ما تكلمني وتفضل صادق. قل لي بقى الحديث ده جبت ازاي عن سفيان؟ وأين أصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين عليه النهار؟ عشان يخصك أنت لوحدك بالحديث ده. ازاي يعني؟ تتفهم ازاي؟ ده أصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين عليه النهار وداخلين وخارجين عليه. كلهم لا يعلم شيئا عن هذا الكلام، وأنت اللي مش معروف بحفظ ولا بصدق ولا بمجالسه ولا تيجي تحفظ الحديث ده؟ هذا منكر، نحن لا نقبله منه. تخيل يبقى اذا غير لما يتكلم فيه ننظر بقى هل تابعه واحد من اهل طبقته ام لا؟ نيجي بقى على عارف اللي هو ابن الفضل اللي متكلم فيه، برغم ان ابا حاتم الرازي زكاه وأبو حاتم الرازي وتزكية أبي حاتم الرازي مثل المثمار في التاج كما يقول الدارقطني، مثل المثمار الدارقطني يذكره في أبي حاتم معنى الدارقطني له عبارة كده لما يحب يوصف قوي يقول يعني وأنصف الناس هو ذو حد زيه، يقول هو مثل المثمار في التاج. التاج هو خشب الزان، شوف بقى لما يجيب له صار كنت عشرة بقى كبر اللي صمت 20 ويدقق في حزام تعرف تطلعه؟ تعرف تطلعه؟ يعني يقول لك ان فد كثبات المثمار في الزام. تخبرك؟ وعلماء الزام فالتعديل لهم عبارات كده، لهم عبارات يقول لك ابو حاتم الرازي يسال عن راوي يقول لك بين يدي عبد، بين يدي عبد يعني ايه؟ يعني على سفورها. واخد بالك؟ ده بجراحة ضربة بين يدي عدل هذا الجرح الذي حصل الرجل مهم وتنافى على خير العلماء في مكانها ان شاء الله في الجرح التعديل. طب حاسب الرجل ده اللي هو تزكيته مثل المسمار في الثوب. يقول الذهبي اذا وثق ابو حاتم رجلا فشد وغلط به فانه لا يوثق الا صحيح الحديث. لان ابو حاتم الرازي انطبقت المتشددين من ائمه الجرح التعديل. يعني اذا وثق رجلا فهنيئا له. تبقى دعيان اذا ابو حاتم قال ثقه وراض عنه. ليه؟ لانه كان يجرح الرجل الغلطه والغلطتين والمفروض يفوتان. يعني واحد حافظ 100,000 وغلط في حديث يذنبه. اخبرك يديله شغل كده وهو ماشي. وفعلا انه مختلف برضه. فلما يكون واحد بقى متشدد الى هذا الحد يقول في عالم ان عالم ابن الفضل ليس باقل من عفان بن نسل. وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه بحمد بن زيد. واخبرك وجدت ابو حاتم الرازي عالم. لكن تكلم فيه علماء بسبب الصلاه. صلاح بيجي يقول لك كم جهاز البخاري اهو. انت عمال تقول للبخاري ما بيخرجش الا صح التحريف والرواه اللي بيتسالى والكلام ده. خلاص. واحد ما تكلم فيه اهو. كيف تفرج له البخاري وقد تكلم فيه اهل العلم. يقول له اولا الامام البخاري لما روى هذا الحديث رواه من طريق شيخين اخرين له في القلب. يبقى الاثنين دول تابعوا عالم ابن الفضل ولا لا؟ تابعوه خلاص. وفي زعلان من عالم اركنه على جنب. هذا جاء الحديث الصحيح من الطريق الصحيح. لكن هذا يدل على ان عالما حفظه ولم يجد فيه بدلاله متابعه مسجد بن طلحه ومتابعه موسى بن سلمه موسى بن سعيد ابو سلمه بن زيد. كلاهما روى هذا الحديث عن ابي عوانه والضحى بن عبد الله اليسكري عن ابي بكر عن يوسف ابن ماهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. اذا من الاشياء اللي العلماء بيرفعوا بها ضعف الراوي او الكلام فيه المتابعات الصحيحه. وقد روى الامام البخاري هذا الحديث من طريق شيخين اخرين له الى عالم بن الفضل لم يتفرد بالحديث. تابعه مؤدب وتابعه ابو سلمه التبوذكي كلاهما عن ابي عوانه والضحى بهذا الاسلام الذي ذكرناه. ده نمره واحد. اثنين افترض ان البخاري روى العالم ولم يوجد له متابعات في صحيح البخاري. طب ايه مركز؟ نقول ان احنا بقى بننظر الى هذا الحديث غير صحيح البخاري. فسوف نجد متابعات لهذا الراوي خارج الصحيح. من افتقار. يبقى فراغ لا عتبة على البخاري لان هذا الراوي توجع خارج الصحيح. طيب افترض ان هذا الراوي ليس له متابعات لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح. والعلماء تكلموا فيه فما جوابك عن البخاري؟ اقول يبقى الجواب الذي اجاد به الامام مسلم رحمه الله عن نفس هذا الاعتراض الذي وجهه اليه سعيد بن عمرو البرزعي وهو احد الملازمين لامام جعفر التعديل عبيد الله بن عبد الكريم اللي هو ابي زرعه الرازي. الخطيب البغدادي روى في تاريخه عن سعيد بن عمرو البرزعي قال شهدت ابا زرعه الرازي وعرض عليه كتاب الصحيح لمسلم. تعرف ابو زرعه الرازي وابو حاتم الرازي والامام مسلم والامام البخاري اقران. يعني ايه اقران؟ في كل واحد يعني. وخلاص فسعيد بن عمرو البرزعي جالس على ابي زرعه الرازي فواحد جاء له وقال له والله شوف الكتاب ده اللي مسلم ابن الحجاج صنفه وسماه الصحيح. وفي عالم اسمه الحب الصائب ايضا صنف في ذلك الوقت كتابا سماه الصحيح. فقيل أبي زرعة إيه رأيك من الصنيع ده؟ قال فرأيت أبا زرعة يستنفر ذلك ويقول هؤلاء قوم أرادوا رئاسة لأنفسهم قبل أوانها فصنفوا كتبا يتسوقون بها يعني لنفس سوء ثم بدأ أبو زرعة رضي الله عنه يقلب صفحات صحيح مسلم وإذا حديث لأسباط ابن نصر فقال أبو زرعة أسباط ابن نصر نور ولو صحيح وبعدين قال لي الكلام إيه ورقمين ثلاثة أربعة وإذا قطن ابن نفيل راه ابن قطن وشاف مسلم قال وقطن هذا أصاب من الأول قطن يخرج له الصحيح وبعدين برضو يخرج ورقين ثلاثة وإذا أحمد بن عيسى المصري قال وأحمد ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه وأشار إلى لسان يعني إيه؟ يعني أهل مصر يقولون إن أحمد بن عيسى يكذب يبقى أحمد بن عيسى يروى له الصحيح ثم قال يسرق ابن عجلان ومضراءه ويقرق لأهل البدع علينا حتى إذا لم يروا الحديث قالوا ليس بالصحيح قال ورأيته يعظم ذلك ويستنكره قال سعيد بن عمرو البردعي فلما رجعت الى مسلم حكيت له اعتراض ابي زرعة شوف بقى الامام مسلم حيقول هذه الاجابه التي يلزمي ان لا نوصلها ونحن ننظر الى الاسانيد التي في الصحيحين وفي بعضها كلام قال مسلم انما قلت صحيح ثم لا قلت من الاعتراض صحيح وانا اخر اذا مسلم يعلم ان هؤلاء الرواه متكلم فيه ومع ذلك خرج له طب ما عذرك ايها الامام قال ان الحديث يكون معروفا بنزول من روايه الثقه وهو معلوم عند أهل العلم فوقع لي من طريق هؤلاء عالية فخرجته رجاء العلوم والحديث معروف أصله عند أهل العلم من رواية السفر إيه معنى هذا الكلام؟ تعرف العلوم والنزول في الحديث أسرق أنواع العلوم هو تقليل عدد الوفاء ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف وبعدد قليل يعني مثلا عد معايا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة ما شاء الله حفاظ عن الزهري حتى ناخذكم دول الزهري ولا فارق عن الزهري عن انس ولاية كده رباع جميل خلاص كده المكان سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن انس بين سفيان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد اثنين طب بين احمد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد ثلاث أيهما أعلى سندا سفيان ولا أحمد؟ سفيان ليش؟ لأن عدد الوثائق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل كمان كده بتعد كل ما يكون الإنسان ثلاثي يكون أعلى رباعي يكون أنزل ثلاثي الرباعي يكون أعلى منه وهكذا أنت عارف أعلى سند في البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اللي يسمى العلماء الثلاثيات المهمة صح فالعلوم او اشرف انواع العلوم ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد قوي يقل فيه عدد الوثائق بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. ان هو عليه الصلاه مثل المصباح، كل ما تقترب من المصباح يشتد القول، كل ما تبعد عنه يبدا يقل هذا بايه؟ هذا الضوء حتى يوضح للمرء في الظلمه. لان هذا كان العلماء يتهافتون على العلوم. الامام البخاري ارفع الاسانيد من ذات العلو عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، حتى وصل الى خمسه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فانت مثلا لو قدر ان يكون لك سند الى البخاري هتعد الوثائق التي بينك وبين البخاري، وبعدين تاخذ داء البخاري وشيوخ الحد النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف كم بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام. السندي كان يقول لمثلي فليسعى الي، بيني وبين البخاري سبعه، وده كان اعلى سند موجود في الدنيا، ان يكون بينه وبين البخاري سبعه فقط. لما يكون بينه وبين البخاري تسعه، والبخاري كمان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، والبخاري اربعه، يبقى اربعه وتسعه 15 واحد فقط. السندي ده متاخر. لما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 راوي فقط، ده انزل اسناد في سنن النسائي، والنسائي انت عارف من طرف البخاري. يعني ازهر اغلى مسائل البخاري 90% من مسائل البخاري ادركه من سنن النسائي وهو يعرف. بين النسائي في هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. انزل سند موجود في سنن النسائي بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. القصد ان الامام مسلم لرغبته في العلوم يقول رب حديث يكون الراوي المتكلم فيه بينه، لو انني اخذت الاسناد من طريقه الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم او اربعه، فاذا اردت ان اخذه من طريق غيره من الثقات نزلت درجه او درجتين، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يا سته يا سبعه او يا خمسه يا سته. يقول لا، انا علمت ان هذا الراوي المتكلم فيه لم يغلط في هذا الحديث بدلاله المتابعات من الثقات، والحديث معروف لدى اهل العلم جميعا انه صحيح، وان الثقات رواه، وانا ثبت لدي ان هذا الراوي وان تكلم فيه لكنه لم يغلط في هذا الحديث. فرغبة مني في أن أعلو بسندي اخترت هذا الطريق وتركت الطريق الآخر لنزوله واكتفاء بشهرته عند أهل العلم. خلاص. فالإمام مسلم قال إن هذا هو عذري في التخريج لمن أخرجت عنه وهو متكلم فيه. ومع ذلك فقد احتاط البخاري قبل مسلم. البخاري قبل مسلم من شرطه يعني. ومسلم على وجه الخصوص لان الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري. الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري. احتاط مسلم في رواية من تكلم فيه بالذات هؤلاء الثلاثة الذين اعترض عليهم ابو زرعة وغيره. فاصوات الضرب ليس من شيوخ مسلم. ولكن من شيوخ شيوخه. خلاص؟ يروي عنه بواسطه. ولم يروي مسلم لاصداق الا حديثا واحدا فقط في الصحيح. وهو الحديث الذي رواه اصداق ابن نصر قال عن ثلاث بن حرب عن جابر بن ثمره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الاولى ثم استقبله صبيان فجعل يمسح خدي احدهم. فلما مسح قدي وضفت لكفه بردا وليلا كانها خرجت من جؤنة عطار. هو ده الحديث الوحيد الذي اخذه مسلم لاصحاب النار. احمد بن عيسى النصر اللي ابو ذر الرجل يقول يعني واشار الى لسانه، هذا راي ابي ذر فيه. خطيب البغدادي يقول لم اجد حجه لمن ترك حديث احمد بن عيسى النصر. احمد بن عيسى النصر نص عن مسلم حوالي 32 حديث، 32 حديث. ما روى مسلم له منفردا لوحده كده في صحيحه الا ثلاثة احاديث توضع عليها جميعا خالص عنه، واذا لم يتفرد اصلا بها، وبقية الاحاديث كان مسلم يقرن ما بين روايه احمد بن عيسى وغيره. كثير ما يقول حدثنا ابو الطاهر اللي هو احمد بن عمرو بن الصرف واحمد بن عيسى، او يقول حدثنا حرملة بن يحيى واحمد بن عيسى، او عمرو بن سواد واحمد بن عيسى. يعني مسلم يروي لاحمد بن عيسى مقرونا بغيره، فقد احتار. والاحاديث التي اخرجها وانفرد بها احمد توضع عليها في الكتب الاخرى، السنن له وسهل الحسان والحاكم والكلام ده. خلاص بقي قطر ابن نسيب، لم يروي له مسلم في صحيحه الا حديثان، واحد متابعة والاخر مقرونا بغيره. خلاص في المتابعات اخرج في حديث اللي هو انس في لما نزل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل ثالث القلب، وكان رجل رفيع الصوت صوت عالي، وقال انا من اهل النار لانني كنت ارفع صوتي على صوت النبي. فاستقدمه النبي صلى الله عليه وسلم اياما فسال عنه بعد ابناء معاذ، قال يا ابا عمرو ما فعل ثالث اشتكى عليه يعني؟ فقال يا رسول الله انا داود وما علمته يشتكي. وكذلك ثم انطلق اليه يسال عنه اذا هو معتذر في داره لا يخرج، قال مالك؟ قال انا من اهل النار لانني كنت ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال قل له انت من اهل الجنه. فهذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله اولا بسند نظيف. خلاص. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى الاشياء النعمي قال حدثنا حماد بن سلمه عن خالد الجناني عن انس الجناني. هذا السند الذي افتتح به مسلم هذا الحديث في صدر الباب، سند كالشمس. ليه الشمس؟ حماد بن سلمه الرهيب يتكلم فيه بكلام يسير، لكنه كان اوثق الناس في ثابت البناني. لان حماد بن سلمه عن ثابت البناني صدق عظيم هذا، ولان حماد كان اوثق الناس. ممكن يهز بعض الشيوخ الاخرين لكن في ثابت الناس. بعد ما الامام مسلم اورد هذا الحديث بهذا السند النظيف ابو بكر بن ابي شيبه عن الحسن الموسى الاشهر حماد بن سلمه ثابت بن اسلم البناني انس بن مالك قال وحدثنا قطر بن نسيب. مش قطر بن ابي عطاه عليه؟ شوف مسلم اخر روايه قطر ما قدمهاش. ليه؟ لان مسلم في الزجاج انما يعتمد على سند متين، وبعدين يرجع بكده اسانيد يعني قد يكون في بعضها مقال. عايز يقول لك لو اعترضت على السند الثاني ده انا اعتمادي على السند الاول وبه يثبت الحديث، انما اوردت هذه الاسانيد عشان ايه؟ كنوع من التقويه، نور على نور يعني. خلاص؟ فبعد ما ساق الاسناد اولا بسند نظيف جاء بروايه قطن، قال حدثنا قطن ابن نسيب، قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك. خلاص يبقى شوف السنة الأولاني حمادي لسلم عن ثابت وهنا جعفر بن سليمان عن ثابت هذي اثنين عن ثابت أول وبعدين رواه مسلم بعد كده عن سليمان بن منظور عن ثابت وبعدين رواه رابعا عن سليمان الثين عن ثابت يبقى أربعة يروون عن ثابت ثلاثة وجنان واخد بالك فمسلم روى هذا اللي قتل ابن الفيل متأثرًا في المتابعات يبقى مسلم احتار ولا لا؟ احتار فلا تعترض على البخاري ولا على مسلم ليه لأن هذان الإمامان اتفق أهل العلم على تقدمهما في صناعة الحديث ومعروف كل صنعة لها أهلها فلما مثلا يقول يقال مثلا اتفق في ذوي والكفاء مع اختلاف المدرستين على شيء زي الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم فلما أهل الصنعة يتفق على شيء يقول فلان ده مقدم يبقى لا تعترض عليه إذا ظهر لك اختيار فالبخاري وإن كان الله يتكلم فيه إلا أنه التقى من أحاديثه ما لم يغلط فيه إذا بديت تقول له كيف أخرجت له والعلماء تكلموا فيه يقول لك أنا عارف يتكلموا فيه لكن هذا الذي أخرجته له مما لم يغلط فيه أنا عارف زي أقف مثلا مع معلش الكمان اللي جبت كده للقاع أقف طماطم أقف مانجا بتلاقي مثلا في 60-70 حبة 30-40 حبة مضروبة بتعمل ايه؟ تنتقي من هذا الخبر اللي هو الحبات السليمة انا بقى ممكن اجي اقول لك لا الأبو ده كان فيه حبات مضروبة وبتعمل ايه كله؟ لا انا انتقيت ما لم يقبل عقل كذلك علماء الحديث الله متكلم فيه معروف ان الله ده لم يغلط في كل احاديث وكذلك اننا غلط في بعض الاحاديث فانا في مالي من الخبر والعلم والتجربه والممارسه عرفت من هذا الراوي اخطا في 10 احاديث 20 حديث 100 حديث 1000 حديث غلط والباقي لم يغلط فيه فاخذت ما لم يغلط فيه وخرجته عندي اي ملام علي في ذلك هو الامامان عملت البخاري والمسلم عشان كده مزيد تنظر في اسانيد الصحيحين فان جماهير وصول الصحيحين صحيح الا بعض احرف قام الدليل على الغلط فيها واهل العلم يقولون يعتذرون عن البخاري وعن مسلم برحاله اذا يعني صادق شيء من ذلك ذكرناه لكن لا يتم الاثنان بتقدم البخاري رحمه الله فاذا اخرج البخاري روايه متكلم فيه حديثا فهو قد انتقى من حديثه ما لم ينكروه عليه وكفايه نعطي مثلا باول حديث في غير البخاري الذي قال فيه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا يحيى بن عيد الانصاري قال حدثنا محمد بن روي ابراهيم السيني قال سمعت عن قمر بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية البخاري على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر حديث المشهور فهذا الاسناد نظيف ومذهب ما عدا محمد بن ابراهيم السيد سئل عنه الامام احمد فقال له مناكير له مناكير فهو يقول لك يا طيب لما له مناكير كيف خرج له الشيطان قال الامام احمد قال ايه قال له مناكير خلاص ما قالش كل احاديث مناكير او هو منكر الحديث له مناكير فهذا الحديث مما اتفق اهل العلم جميعا على ان محمد بن ابراهيم الثاني حفظه وانه لم يغلط فيه اذا ما يجيش واحد يقول هذا الاسناد وان كان في الصحيحين ولكن في اسنادين محمد بن ابراهيم الثاني وقد قال احمد هو نكير لا تسكت خلاص. يبقى اي اسناد في الصحيحين فيه راوي متكلم فيه اعلم ان هذا ممن تقاه صاحب الكتاب، وان هذا ليس من جملتنا غلط في هذا الراوي. خلاص. يبقى عندنا ثلاثة اسناد بخاري وهو هذا الحديث عن ابي عوانة، وثمة اخرون من الثقات يروون هذا الحديث عن ابي عوانة. فهذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه ايضا من طريق شيخيه ابي كامل الجحدري وغير بن حسين وشيبان بن فروه. قال الاثنين دول حدثنا ابو عوانة. عندكم معايا البخاري في جماعه جماعه عن ابي عوانة؟ ها شو يقولوا؟ ها؟ وشو يقول؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا البخاري في هذا الموضع قال حدثنا عارف، عرفت كده؟ وفي كتاب العلم سياتي بعد ذلك قال حدثنا مسدد، وفي كتاب الوضوء قال حدثنا ايه؟ موسى ابن سلم ابن اسماعيل الكبرجاتي ابو سلم. يبقى هذه الثلاثه قالوا حدثنا ابو عوان. اذا كان واحد البخاري أربعة؟ لا كلام ثلاثة الوزن. طيب يبقى ثلاثة في البخاري. ومسلم روى هذا الحديث من طريق شيبان بن فروخ وأبي كامل بن حجري فضول بن حسين. قال حدثنا أبو عوانة. ويجمعه على أبي عوانة خمس. وأحمد قال في المسند حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة. إذا لو كان وستة والصحاوي في نسخة في فجمع الأثار يرويه من طريق أبي داود الطيالسي. يبقى دي كام؟ يبقى دي سبعة. خلاص؟ وعندنا أبو عوانة بيرويه من طريق معنى ابن أسد قال حدثنا أبو عوانة. يبقى دي كام؟ دي الإسماء كلها إيه؟ متابعة، الإسماء كلها متابعة زي. وتأخذ قليل وطبقة لها الشيخ البخاري شوف كم واحد روى الحديث كلهم يأخذ الحديث عن نفس الشيء بهذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ها؟ الحاء مثلا عن في حرف حاء بتبقى حاء كده ناتجة بتكون موجودة في الإسناد. الحاء دي حرف تحويل، حرف تحويل يعني الإمام يريد أن يقول لك أنا سأحول الحديث إلى شيء آخر لي. يعني بعد أن أول حديث بسنانيه عزيز زي مثلا أول حديث في أحمد اللي ابتدى فيه كتابه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حارث حدثنا وكيع عن كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. وبعدين قال أي حاء أحسن ما يقولون الحاء وهو ما يفكر ها حاء. وبعدين أن أي ليه وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهرس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. فحاء دي حاء تحويلي مسلم بعد ما روى الحديث عن تأكيد زهير بن حرب عن وكيع عن كهرس كأننا أراد أن يقول لك أنا عندي فيه شيخ آخر نفس الحديث فسأحول الرواية إليه. حاء وأمين وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري شيخ الأولاني زهير بن حرب أبو خيثمة. خلاص كأننا قال أنا سأحول الإسناد إلى شيخ آخر يعني ليه في الحديث إسنادان وساعات يحول لثلاثة وأربعة. فكلمة حاء أول بسيطة في الأزهير اعرف انها حرف تحويل اي من تحويل الاسناد. خلاص. ثم اخيرا بين الوصف حاول في ملك الاثار في صرف مع الاثار عن سهل الوكار عن ابي عوانة ابي جمعة يرون الحديث عن ابي عوانة عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هيك اكمل في الاسناد. طيب على اي حال الكلام في الاساليب يعني ان اي واحد فهم مركب يحب الكلام وان لم يفهمه أي واحد من الثلاث العقليات الأكاديمية فيه قاسم مشترك منها كلها اللي هو الأرضية، ثاني واحد في الحديث، واحد في الفقه، في التفسير، في الطب، في الأدب، في الأدب، في التجارة، لكن الكل مرتب يعني نادي تبع أصول. لما أي واحد تبدأ يتكلم تبص تقول أنت مرتب له رغم أنك أنت تقول حاجة من كلامه وتحس أن كلامه مرتب وتحس أن كلامه حلو. ها؟ رحنا للإيه برج اللي بهز ده إحنا درسناه بقى يعني بدل ما افتح الدرج كده وراح كل يوم اخد قطعه وبدل ما عايز روح اترك في الدرج كله احنا نرتب نرتب الدرج ده مخ ده واخدناه. فانت بتخلص اول مره ثاني مره ثالث مره ممكن تشرب شيء من الفجر وتخلص رابع مره هتنكسر طبعا ده واخدناه واجبان على الله. الحرف بتاع التحويل ده كما قلنا ده لتحويل الاسناد لتحويل الإجهاد، وهذا تجده أكثر تفعيح مثله وتجده بخلة تفعيح بخير، تجده بخلة تفعيح بخير لم يتصدى لبيان الأسانيد، إنما كان همه الأكبر إنك والكفر. مسلم تفني الفصناعة الحديثية يعني لما تقرأ فتح مسلم وانت فاهم ينزل بارك كده الله ايه الحلاوه دي لما تمر على خارج مصر تحس بالصنع انت عارف تمد الهجه دي وتقول الله الله لما تقرا كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري. التاريخ الكبير للامام البخاري ده كتاب معجزه ويكفي ان اسحاق بن راهويه شيخ البخاري لما البخاري صلى في الكتاب ده من كثر اعجابه بالكتاب دخل على عبد الله الامير وقال ايها الامير الا اريك سحرا الا اريك عجبا وارى هذا الايه هذا الكلام. انا عارف ان عبد الله بن طه ما كانش لكن اسحاق بن راهويه مجرد اقمار على الكتاب دخل على عبد الله بن طه ومع ان البخاري في الايه شوف بقى الانصاف بتاع الان انصاف شفت فيه لا دخل وقال انا اريد سحرا انا اريد عجبا فاراه الكلام. البخاري بقى في الصحيح وفي كتاب الطريق بيتعامل الشفر لا يصلح لا تصلح كتب البخاري للربيع الغالي ما ينفعش يقرا البخاري ولا ينتبه ايه ده لا يحلل ويدور له على خلفه ها على وطيه يبقى غير لكن هو لا خش في كتب البخاري. البخاري يقول كلمه واحده يعني مثلا البخاري مشهور ان هو يقول بمساله ثبوت اللقاء ان لا يثبت اتصال راوي من الراوي الا اذا ثبت سماعه ولو مره واحده هو في سند واحد. هو البخاري عايز فيه راوي معين مختلف في سماعه من شيء يقوم يجيب ايه 10-15 اسناد ورا بعض وكده. العلماء اول ما يقرأوا الاسانيد بمرتبه يقول لك البخاري بيثبت السماع او بيزيد بمجرد ما يقرأ الاسانيد ورا بعضها. البخاري له طريقه في ترتيب الاسانيد يقول لك اسانيد فيها أبواب قال حدثني فلان والأسانيد قال فيها عم فلان ويكتبها بعضهم كده. أهل العلم يعرفون مذهب البخاري هو يريد هذه الأسانيد إثبات السماع ولا نفي السماع هو يعرفها. فالبخاري رحمه الله ما كانش بيتصدى في الصحيح لمذهب الأسانيد. مسلم بقى لما فكر وتفنن وأظهر ضراعته وفهمه العالي بمثابة الإسلام الصحيح ولم يتصدى لاستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية ولذلك لم يدور مسلم صحيحا. كل التبويب اللي انت تشوفه في مسلم مشهور من العمل يقول ذا كذا كذا باب لا يقول ذا تبويب النووي تبويب النووي رحمه الله. لكن مسلم رتب الكتب قال كتاب الايمان كتاب الصلاه كتاب الطهاره كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتب لكن لم يدور هذه الاحاديث كتبويب البخاري. فغير قال بالتبويب يقول باب كذا ليه؟ لان البخاري رفض الكتاب واودع فقهه في تواجد كتابه. خلاص كده؟ فلذلك لا تجد الصنعه الاجلاليه في البخاري، عين الصنعه الاجلاليه كي تنتقل اليه فقيه. واذا هذا الحديث رواه ثمانية مع عالم بن الأصبر بن عمام كلهم قالوا حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة جاء اسم وضاح ابن عبد الله الشريف ثقة الزبد، إلا أنه كان أحيانا يحدث من هذه الأيام. وكان أبو عوانة مملوكا، كان من سبي جرجان وكان مملوكا، ومالكه كان اسمه يزيد بن عطاء وكان ضعيف الحديث. أما أبو عوانة فكان في الكمل للمزة لمولاه. وكان أبو عوانة ده القائم على التجارة بتاعة يزيد بن عطاء. ففي يوم من الأيام جاء واحد في الحال منين؟ لا يعوانة قال له اديني درهمين فسوف أنفعه. قال له كيف تنفعني؟ قال فتعرف. فاداله درهمين. كان تحدث طاف على رؤساء الغرفه. طبعا انت بتقول ابن عطاء رجل ايه؟ يعني رجل له اباها ورجل غني وخدام ومن المشايخ معروف الرجل. قال لي تحدث طاف على كل رؤساء البصره وقال لهم بكره الصبح تروحوا تسلموا على يزيد بن عطاء وتشكروه لانه اعتق ابا عوانه. طبعا ده محفظ. وايه فضل ايه؟ وراء على كل الرؤساء. فكوب يزيد بن عطاء ان الجلام الجمع كله بنيت والله مفكرين خالص ده عملتها احسن حاجه عملتها انك اعتقت ابا عوانه. فالف الرجل ان يرجع. وهذلك يعني كل مين يهمين يسلم عليه وساعه ومفكرين خالص بتاعه وين يقول ولا ما عملتهاش؟ ها؟ يوم يحلف بقى صدق نفسي صدق الموضوع ازاي؟ فساعات الانسان قد يوضع يعني الانسان يوضع في مثل هذا فيصدق. يعني شفت زمان لما كان الايام طويله جماعيه وكان زمان انا كنت مثلا وانا طالب في اعدادي وانا نازل اصلي الفجر الاقي ناس واقفين على شباك جعيد سنة واخدات السنة اللي كان بيسموه روسي حينما ولا روس ولا يحضرون روسي ايه يعني بس احنا كنا زمان مع روسيا واخدات لا الاقي ناس قاعدين على الشباك على الساعة 9 بقى لا تسمع اصلا قفل كده واعرف ان انت مستحيل حصول ولا زي الارض ليش؟ لان كل السبب هيخلص قبل الطبولين. خلاص كده؟ فقولت الأولى دي مرة راجع ديه قدام جمعية لا أجدنا الزرق في رجل. فبقولت له الرباط ايه؟ محلول. فالمهم وقعت بطريقة لا يعني غير مخطوبة أمام جمعية. وقت يربط ايه؟ المعنى بتاعه. نسيبه بس شوية جمعية يعملها غذاء. المهم قام كده وبيبص وراء لا افهم واقفين تاخدوها ف وقف هو كده اذا كان عامل ايه؟ يتفاهم. قال ما يمكن بيرتاحوا حاجه وانا مش واخد بالي وانا امر بالطابور اسيبه ليه؟ ها؟ يبقى فضل واقف ويخبى نفسه يعني ايه تعب ظواهر ظواهر مقفل ومتهم على الناس. فهنا زي حكة وقبول يزيد بن عطاء أول ما جاء مفكرين خالص وأبو عوانة مع أن عطاء بن يزيد بن عطاء خلي وأبى عوانة قبل ذلك بين الحرية وبين كتابة الحديث فاختار كتابة الحديث على الحديث. كان خيار ما بين أن يعتقه وما بين أن يكتب الحديث فاختار الرزق ويكتب الحديث. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. أو يجد من عباده واحد يعرف. لكن أبو عوانة في القمة. في القمة. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. ان الله لا يقع بهذا الكذب اخوانا وضع اخرين. وابو بكر اللي هو شيخ ابي عوانه في هذا الحديث هو جعفر بن هلال وهو ثقه وكان العلماء تكلموا في بعض حفظه بعد روايه ابي عوانه عنه صحيحه. ويوسف ابن لاهب ثقه ايضا وعبد الله بن عبد العاص صحابي جليل معروف. كذا احنا وقفنا على عتبه المد يعني هي تتكلم عن الاسناد وقفنا على عتبه المد. بقي في هذا الاسناد شيء وهو ان ابا عوانه لم يتفرغ بهذا الحديث فتابعه لولا المتابعه الموافقه على ذات الكلمه بهذا الاسناد بالمد. خلاص تابعه شعبة بن الحجاج ابو غفران الضخم الذي يحدث عن الضخم الذي يحدث عن الضخام. تعرف الشعبة ده لو عرفته يحبه قوي هو الشعب الثوري. معلش انا لما بتكلم عن العلماء ده بتكلم كلام عاشق ده اتغذى فيه لان حياتي معهم. انا اقضي مع هؤلاء اكثر مما اقضي مع اولادي واهلي. يعني احيانا قد اقضي مع هؤلاء 14 ساعة في اليوم اقرا في تراجمهم وسورهم وابحث عن اخبارهم واتتبع رواياتهم حتى صار عندي شغف ذلك. يعني يوم الابن الواحد يقول اقرا رواياتك على طول. اول ما اسمع ابن شعبه بن ابو عوانه او مثلا الاستاذ بن عيينه حماد بن زيد حماد بن سلمه كل هذا اشعر بانس انهم اهلي. فانا عرفت يعني المحب معذور لما اقعد اتكلم كده ساعات وانت نفسي كده واخذلك فانا يعني القصفوك على عينيك. فشعبة ابن الحجاج ابو غفران رحمة الله على شعبة هذا ايضا يرى هذا الحديث عن ابو بكر جعفر بن هلال عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو. اخرج هذه المتابعة الامام احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الملقب بغندر غندر اول ما قال غندر في الاسناد يبقى هو محمد بن جعفر وكذلك. وغندر دي من الالقاب اللي برضه يصلح ان توضع كمثال على الالقاب واحنا بنتكلم عن الغيوب. غندر محمد بن جعفر الذي لقبه بغندر ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز. كان دايما محمد بن جعفر في الحرب كده يعمل دوشه وضرباء وبتاع فكان يقول اسكت يا غندر اسكت يا غندر. غندر بلغة أهل الحجاز أي المشاهدين بهذا هو وبعدين اسكت يا غندر اسكت يا غندر. فأهل الحديث بقى ما يبصوش أو يغنى فيه على طول وبعدين زي صالح جزر أو صالح ما فيش ما تعبش وجزر وينزل ما فيش يحب جزر كمان وبعدين. لكن هو معروف لقبه جزر ليه؟ كان مرة أحد يوسف بيحدث بحديث الخرزة وبعدين قال لهم احنا وقفنا فين؟ فصالح صحتها بدل ما يقول خرزة قال جزر فضد المجلس بالضحك وبقى مليونها جزر تغلب فده لقب برضه يقول قال حدثنا جزرة كنت أعرف المطالع على طول وحدث. فغندر محمد بن جعفر روى هذا الحديث عن شعبة. وتعرف غندر ده لازع شعبة 20 سنة تدخل واحد وقف مع شعبة 20 سنة وسالب الأسلم البناني اللي احنا ذكرنا حديث سالب مطلس لازع أنس البناني 40 سنة وحامد بن يحيى البلخي أثنى عمره في مجالسة ابن عيينة تخدرت. والإمام مسلم لزم البخاري 5 سنوات فالإمام أحمد روى هذه المتابعة اللي كان شعبة ابن الحجاج عن أبي بكر جعفر بن إياس عن ابن الله كما نرجع وراها في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وساق هذا المسند ورواه أيضا النضر بن حميد إمام العربية وإمام الحديث قال حدثنا شعبة وساق هذا الاسم هذا ايضا. وهذه المتابعه اخرجها ابو عوانه في صحيحه او في صحيحه اظن انها معلقه اظن يعني ارجو ان لا اكون واهما لاني لما اقول اخرجه ابو عوانه المفروض بسنده المصري فكأني يعني بني ذهني كأن أبا عوانة أخرجها معلقة لمستخرجها على وجهي. بقي طريق آخر وهو طريق أبي يحيى واسمه مصبع عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروي هذا الحديث هلال بن وثاب عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن خزيمة والطحاوي في معاني الآثار وآخرون، كلهم من طرق عن هلال بن يسار عن أبي يحيى المعقب اسمه مصبع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أصحابه يتوضؤون وقد وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. أسبغوا الوضوء يبقى الزيادة كحديث أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أسبغوا الناس الوضوء، هذه الجملة من ذلك في حديث يوسف بن لاهب عن عبد الله بن عمرو ابن لاهب.